بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن بقية أحكام الجعالة، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بالفروق بين بابي الجعالة والإجارة، وذكرنا عدة فروق، وكذلك أيضا ما هي الأعمال التي يصح أن نجاعل عليها، وذكرنا ضابط ذلك عند أهل العلم رحمهم الله. وهل الجعالة عقد لازم أو أنها عقد جائز لكل من المجاعل والمجاعل أن يفسخها؟ هذا تقدم الكلام عليه إلى آخره. ومن عمل لغيره عملا هل يستحق على ذلك عوضا إلى آخره؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يستحق على ذلك عوضا إلا ما استثنى. وكذلك أيضا تقدم لنا أن من عمل لغيره عملا فإنه لا يستحق على ذلك عوضا إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك لفظ، أن يكون هناك شرط لفظي، فإذا كان هناك شرط لفظي فالمسلمون على شروطه. والأمر الثاني ألا يكون هناك لفظ لكن يكون هناك عرف، فإذا كان هناك عرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. هذا الباب ليس من العقود، وإنما هو من باب التملكات، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى أخره بعد عقود التبرعات لكان أحسن، لأنه ليس عقدا وإنما هو من قبيل التمليكات. واللقطة بضم اللام وفتح القاف لغة، وأيضا يقال لقطة بإسكان القاف، ويقال أيضا لقطة بفتح اللام والقاف، ويقال لقاطة إلى آخره. وهي في اللغة اسم لما يلتقط، وأما في الاصطلاح فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله: وهي مال أو مختص ضل عن ربه. فاللقطة في اللغة اسم لما يلتقط، وأما في الاصطلاح فهي مال أو مختص ضل عن ربه. والأصل في اللقطة السنة والإجماع، وكذلك أيضا النظر الصحيح. فالسنة كما سيأتينا إن شاء الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وكذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. وسئل أيضا عن لقطة الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وغير ذلك من الحديث كما سيأتينا إن شاء الله. والإجماع قائم على اللقطة في الجملة، وأيضا النظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن اللقطة فيها حفظ المال، والضروريات الخمس، أو نقول بأن حفظ المال من الضروريات الخمس، كما تقدم لنا أن المصالح تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول مصالح ضرورية، وهي المشتملة على حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ومصالح حاجية ومصالح تحسينية كما تقدم. فحفظ المال أو اللقطة يكون فيه حفظ مال المسلم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكذلك أيضا فيها حفظ المال على وجه العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه، يعني أن اللقطة تشمل الأموال وكذلك أيضا تشمل المختصات. والمال سبق لنا بيان تعريفه، وأن المال هو كل ما ينتفع به ويصح، أو كل ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه، كل ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه، مثل الأطعمة والأقمشة والدراهم والدنانير إلى آخره، هذه كلها أموال. فإذا ظل شيء من ذلك فهو داخل في اللقطة. أو مختص، المختص كما سبق لنا هو كل ما ينتفع به ولا يصح العقد عليه، مثل كلب الصيد، كلب الصيد وككلب الحرث والماشية إلى آخره، هذه مختصات ينتفع بها. الشارع أباح لك أن تنتفع بها لكن لم يجوز لك أن تعقد عليه، يعني أن تبيع وتشتري. وعلى هذا فإذا فقد مختصا من هذه المختصات نقول بأنه لقطة وليس لقطة، نقول يأخذ أحكام اللقطة، مثلا فقد كلب صيد أو كلب حرث أو نحو ذلك إلى آخره لقطة، كما أنه إذا فقد الدراهم والدنانير هذه لقطة. فاللقطة شاملة للأموال وكذلك أيضا شاملة للمختصات. قال: وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعض العلماء: اللقطة في غير الحيوان، الحيوان يسمى ضالة، يعني ما يسمى لقطة، وأما غير الحيوان من الأقمشة والأطعمة والدراهم والدنانير فهذه تسمى لقطة. قال: وتتبعه همة أوساط الناس. طيب، بالنسبة لهذه الأموال التي ضلت عن أربابها، ما هو الذي يلتقط منها ويعرف، وما هو الذي لا يجب تعريفه، وما هو الذي لا يجوز أن يلتقط إلى آخره؟ نقول هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، القسم الأول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، يعني يباح لك أن تلتقطه ولا يجب عليك أن تعرفه. وهذا كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني كل شيء فقد ولا تتبعه همة أوساط الناس. وش معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أن أوساط الناس لا يهتمون لفقده، إذا فقد منهم فإن أوساط الناس لا يهتمون له. وقيد المؤلف رحمه الله قال لك وتتبعه همة أوساط الناس، العلماء قيدوا بأوساط الناس يعني لا عبرة بأشرافهم، لأن أشرافهم والأغنياء منهم قد يفقدون الشيء الكثير ولا يهتمون له. إذا كان إنسان عنده أموال فتح الله عليه قد يفقد الشيء الكثير ولا يهمه ذلك، فلا عبرة بأشراف الناس وأعاليهم. كذلك أيضا لا عبرة بأراذلهم، لأن أراذل الناس قد يهتم للشيء الحقير، الشيء الحقير إذا فقده قد يهتم له، فيقيد بأي شيء؟ ها؟ بأوساط الناس. فنقول ما يفقده ما يفقد ولا تتبعه أو همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس لا يهتمون لفقده إذا فقد منهم، فهذا تحته أحكام. الحكم الأول أنه يجوز التقاطه، والحكم الثاني أنه لا يجب تعريفه، والحكم الثالث أنه يمتلك بمجرد الالتقاط، والحكم الرابع أنك إذا كنت تعرف صاحبه فإنه يجب عليك أن ترده عليه. فنقول هذا القسم الأول، القسم الأول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. ما هو ضابط ذلك الذي يباح التقاطه ولا يجب تعريفه؟ ما هو ضابط ذلك؟ نقول ضابط ذلك هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ذكرنا أنه لا عبرة بأراذلهم، وكذلك أيضا لا عبرة بأعاليهم وأشرافهم. فإذا كان أوساط الناس لا يهتمون له، مثلا إذا فقد ريالا، ريالين، 5 ريالات، 10 ريالات، 20 ريال، هذه أوساط الناس لا يهتمون لفقد مثل هذه الأشياء، يعني لا يهتم ويبحث نحو ذلك إلى آخره. أو مثلا فقد قلم الرصاص أو قلم الحبر العادي إلى آخره، هذه الأشياء لا يهتمون لها. فنقول هذا تحته 4 أحكام. الحكم الأول أنه يباح التقاطه، أنت إذا وجدته خذ. الحكم الثاني أنه يملك بمجرد الالتقاط. الحكم الثالث أنه لا يجب تعريفه. الحكم الرابع أنك إذا كنت تعرف صاحبه فإنه يجب عليك أن ترده إليه. تكون تعرف مثلا هذه 5 ريالات تعرف صاحبها إلى آخره، فيجب عليك أن تعطيها إياه. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا يدل على أن مثل هذه الأشياء اليسيرة إلى آخره أنه لا بأس أن تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أكلها أن الصدقة محرمة عليه، وإلا لو كان يعلم أنها ليست من الصدقة إلى آخره لأكلها، ما يدل على أن مثل هذه الأشياء اليسيرة أنها تملك بمجرد الالتقاط وأنه لا يجب تعريفها إلى آخره. وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه وجد تمرة في الطريق فأكلها، وكذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما إذا كان يعرف صاحبه فإنه يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه. ويدل لذلك أن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من وجد عين ماله فهو أحق به، صاحب المال أحق بماله. قال رحمه الله فأما الربيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. هذا القسم الأول كما ذكرنا ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. وذكرنا أن هذا القسم يدخل تحته هذه الأحكام. قال وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه هذا القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام اللقطة ما يحرم أخذه، والذي يحرم أخذه نوعان. نعم، الذي يحرم أخذه نوعان. النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع، الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع، يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته مثل الإبل، ومثل كما مثل المؤلف رحمه الله كالثور، وبعض العلماء يلحق البغل والحمار إلى آخره، يمتنع من صغار السباع لكبر جثته أو لطيرانه مثل الصقر، يعني الصقر وبقية الطيور التي تطير، أو لسرعة عدوه كالضبع. فإذا كان يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته أو لطيرانه أو لسرعة عدوه فإنه يحرم التقاط. وما المراد بصغار السباع؟ المراد بصغار السباع مثل الذئب، وكذلك أيضا مثل الذئب ومثل ولد الأسد ولد النمر ونحو ذلك من هذه، ومثل الثعلب إلى آخره، هذه صغار السباع. فإذا كان يمتنع من صغار السباع كالذئب وولد الأسد ولد النمر وكذلك أيضا الثعلب ونحو ذلك، فهذا يجوز، لا يجوز التقاطه. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حي زيد بن خالد الجهني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. الإبل هذه تمتنع من صغار السباع، صغار السباع لا تقوى عليها، يلحق بالإبل، يقاس على الإبل ما كان في معناها، ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته كما مثل المؤلف رحمه الله قال كالثور، أو لطيرانه أو لسرعته. فهذا الذي يمتنع من صغار السباع نقول بأنه يحرم التقاطه لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها في الإبل، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. هذا النوع الأول من ماذا؟ ها؟ مما يحرم التقاطه، اللقطة التي يحرم التقاطها. النوع الثاني مما يحرم التقاطه الأموال التي تتحفظ بنفسها، تتحفظ لكبرها، يعني لكبرها تتحفظ بنفسها، يتركها صاحبها يرجع إليها، إذا فقدها يرجع إليها. مثلا مثل القدر الكبير اترك صاحبه، إذا فقده سيرجع إليه، لو سقط من سيارته سيرجع إليه ويجده، اتركه في مكانه. مثل القدر الكبير ومثل الأخشاب إلى آخره، ومثل الآلات، المهم الأشياء التي تحفظ بنفسها، فهذه نقول اتركها، هذه يحرم عليك أن تلتقطها، اتركها في مكانها يأتي إليها صاحبها. وهذه ملحقة بأي شيء؟ ها؟ بالإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، قال الإبل. لماذا؟ لأن الإبل تتحفظ بنفسها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أيضا هذه في معناها، هذه الآلات الأموال الكبيرة التي تتحفظ بنفسها، هذه في معنى ماذا؟ في معنى الإبل، اتركها حتى يأتي صاحبها. فهذا هو النوع الثاني من أنواع اللقطة، وهو ما يحرم ماذا؟ ما يحرم التقاطه، ما يحرم التقاطه. قال المؤلف رحمه الله: وممتنع من سبع صغير، يعني كالذئب، كما قلنا كالذئب وكالثعلب وولد الأسد وولد النمر وابن آوى إلى آخره. قال: كثور وجمل ونحوهم، حرم أخذه. ثور والجمل هذا يمتنع لكبر جثته، كما ذكرنا أن بعض العلم ألحق البغل والحمار، وبعض العلماء لم يلحق الحمار، قال لأن الحمار ما يمتنع من صغار السبع، ما يمتنع من الذئب إلى آخره، بل إذا سمع الذئب وقف في مكانه. على كل حال إن قلنا بأنه يمتنع يحرم أخذه، وإن قلنا بأنه لا يمتنع هذا يلحق بأي شيء؟ بالشاة كما سيأتينا إن شاء الله. ومثل أيضا البقر، موضع خلاف بين العلم، هل تمتنع من الذئب وولد الأسد والثعلب أو أنها لا تمتنع إلى آخره، هذا موضع خلاف بين العلم. المهم ما ثبت أنه يمتنع يلحق بهذا القسم، وإذا كان لا يمتنع يلحق بما يجوز التقاطه كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: حرم أخذه، ودل ذلك ما سبق أن ذكرنا من حديث زيد بن خالد الجهني وقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك. هذا القسم الثاني وهو ما يباح، القسم الثالث ما يباح التقاطه ويجب تعريفه، ما يباح التقاطه ويجب تعريفه. وهذا القسم نوعان، النوع الأول ما لا يمتنع من صغار السباع، الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الشاة ومثل الحمار على قول بعضهم علم، ومثل البقرة على قول بعضهم علم، يعني ما يمتنع من الذئب، ما يمتنع من الثعلب، ما يمتنع من ولد الأسد إلى آخره، لا يمتنع من صغار السباع، هذا النوع الأول، الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع إلى آخره، فهذا لك أن تلتقطه. نعم لك أن تلتقطه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة لما سئل عن لقطة الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالالتقاط. النوع الثاني الأموال التي لا تتحفظ بنفسها وتتبعها همة أوساط الناس، الأموال التي لا تتحفظ بنفسها وتتبعها همة أوساط الناس مثل الدراهم والدنانير والذهب، هذه ما تتحفظ بنفسها، هذه تتقذفها الرياح، ومثل الأطعمة وإلى آخره، الأطعمة يسرع إليها الفساد إلى آخره، فهذه لا ما تتبعه همة أوساط الناس، أن أوساط الناس يهتمون لفقده لكي نخرج القسم الأول، ولا تتحفظ بنفسها، يعني لا تتحفظ بنفسها، فهذه نقول بأنها تلتقط، هذه تقول تلتقط. فهذا القسم الثالث من أقسام اللقطة، ماذا؟ ما يباح التقاطه ويجب تعريفه ويعرف، أو نقول بأنه يعرف، وهذا نوعان، النوع الأول الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع، والنوع الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، فنقول بأن هذا نقول بأنه يلتقط. طيب، ودليل ذلك كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة خذها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها. هذا النوع هو الذي يعرف، لكن هل يجب التعريف أو لا يجب التعريف؟ أما النوع الثاني وهو بقية الأموال التي تتبعها همة أوساط الناس ولا تحفظ بنفسها كالدراهم والدنانير ونحو ذلك إلى آخره، فهذه يجب تعريفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: ثم عرفها سنة. نعم، وسيأتينا التعريف. أما بالنسبة للحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة والمعز ونحو ذلك، ولد الفصيل، ولد الإبل، وكذلك أيضا العجل ولد البقر إلى آخره، هذه ما تمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز أن تلتقط. لكن هل يجب أن تعرف أو نقول بأن التعريف ليس واجبا؟ يعني هل التعريف واجب أو نقول بأن التعريف ليس واجبا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الغنم والفصلان والعجاجيل إلى آخره هذه يجب أن تعرف، نعم يجب أن تعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، يعني ثم عرفها سنة، ولأنها مال من الأموال فهي داخلة في تعريف اللقطة. والرأي الثاني أن مثل هذه الأشياء لا يجب أن تعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للذئب، قوله لك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريفه، إما أن تأخذها أنت أو أن يأخذها الذئب أو أن يأخذها أخوك. والذي يظهر والله أعلم يعني هو كل القول له قوة، لكن الأبرأ للذمة والأحوط أنها تعرف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا لبيان إباحة الالتقاط وأن الالتقاط مباح بخلاف الإبل، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم التقاط الإبل ثم بعد ذلك أباح الالتقاط، فالكلام هنا عن ماذا؟ عن الالتقاط، لأنه سلم سئل عن لقطة الإبل فقال حرام، قال دعها، ثم سئل عن لقطة الشاة فقال خذها إلى آخره. أما التعريف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن التعريف، فالأحوط بذلك أن نقول بأن الأحوط في هذه المسألة أن نقول بأن هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع نقول الأحوط فيها أنها تعرف، يجوز أن تلتقط لكن يقول بأنها تعرف، وهذا هو الأبرأ. ما الفرق بينها وبين 500 ريال يجدها أو 200 ريال يجدها؟ نقول هذه يجب أن تعرف وهذه لا يجب أن تعرف، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب المراد بذلك مقابل ماذا؟ مقابل الإبل، لأن الإبل حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتقط. قال المؤلف رحمه الله إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى، نعم بين المؤلف رحمه الله حكم الالتقاط. احنا ذكرنا القسم الثالث الذي يلتقط ويعرف وهو نوعان، النوع الأول ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه من بقية الأموال، والنوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من بقية الحيوانات. هذان النوعان يلتقطان ويعرفان، لكن ما هو حكم الالتقاط؟ هل نقول بأن الالتقاط جائز أو نقول بأنه واجب أو نقول الأفضل للإنسان أن يترك الالتقاط ونحو ذلك؟ نقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلم الإنسان أمانة نفسه، أن يعلم أمانة نفسه على هذه اللقطة ويخاف عليها من الضياع، يعلم أنه أمين إذا التقط ويخاف عليها من الضياع، لأن هذه دراهم إن تركها قد يأتي أناس قساق يأخذونها دون أن يكون هناك تعريف، أو تكون هذه الدراهم بقرب البحر أو بقرب نار أو غير ذلك، فهذه إذا كان يعلم أمانة نفسه ويخشى عليها من الهلاك فهنا يجب عليه أن يلتقط لما في ذلك من حفظ مال المسلم. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مقتضى الولاية أن تحفظ مال أخيك المسلم. القسم الثاني أن يعلم خيانة نفسه، يعني يعلم أنه إذا التقط هذا المال فإنه سيأكل هذا المال وسيجحده ولن يقوم بالتعريف ونحو ذلك. فنقول في هذه الحالة يحرم عليه أن يلتقط. ولهذا المؤلف رحمه الله قال لك: وإلا فهو كغاصب، يعني حكم ماذا؟ حكم الغاصب، يعني أن يده يد عادية ليست يد أمانة. لو تلف المال تحت يده، هذا المال الذي التقطه لو تلف تحت يده يضمن أو لا يضمن؟ يقول بأنه ضامن، فيده يد عادية. فإذا كان يعرف خيانة نفسه وأنه سيخون في هذا المال، إما أنه سيجحد هذا المال أو أنه لن يقوم بالتعريف الواجب، فنقول بأنه يحرم عليه الالتقاط، ونقول بأن يده يد عادية كيد القاصب. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، يعني ما يخشى عليها من الهلاك ويأمن عليها نفسه، إن تركها يأتي غيره يلتقطها، ولو أخذها هو أمين عليها ولا يخشى عليها من الهلاك. فالمشهور من المذهب أن الأفضل أن يترك الالتقاط، يعني المشهور من مذهب الحنابلة أن الأفضل أن يترك الالتقاط. وعند الشافعية يستحب أن يلتقط، وعند المالكية يكره أن يلتقط، وعند الحنفية يباح أن يلتقط. فما عدا هذين القسمين، يعني هو ما عدا هذين القسمين يأمن نفسه عليها ولا يخشى عليها من الهلاك، لو تركها يأتي غيره يلتقطها من الأمنة، وهو أيضا يأمن نفسه عليها ولا يخشى عليها من الهلاك. فالمشهور من المذهب أن الأفضل أن تترك الالتقاط، لأن السلامة لا يعدلها شيء. عند الشافعية أنه يستحب أن يلتقط لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وعند الحنفية يباح كالاحتشاش والاحتطاب، وعند المالكية يكره، يعني يكره أن يلتقط لأنه يشغل نفسه، ربما أنه يفرط ونحو ذلك. والأقرب في ذلك والله أعلم أنه يرجع إلى حال الشخص، فإذا كان الشخص مثل هذه اللقطة لن تصده عما هو أنفع إلى آخره وسيقوم بالواجب، فنقول يلتقط، نقول الأفضل أنه يلتقط. وإن كان لا، ستصده عما هو أنفع له من علم أو دعوة أو عبادة أو نحو ذلك، فنقول الأفضل أن يترك. هذا اللي يظهر والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإلا فهو كغاصب، ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا. طيب، يعرف، لكن اللقطة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون حيوانا، وإما أن تكون طعاما يسرع إليه الفساد، وإما أن تكون غير ذلك، كما لو كانت أقمشة أو أموال، قد تكون أقمشة أو أموالا ونحو ذلك. فإن كانت حيوانا، يعني مدة التعريف، يعني أحوال اللقطة في مدة التعريف، والآن ما يجوز له أن يتصرف فيها في مدة التعريف، هذا الأصل، يعني لكن نقول تصرف في اللقطة في مدة التعريف هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون اللقطة حيوان، فهو مخير فيه، يعني في مدة هذه السنة مخير ملتقط. إما أن يبيع الحيوان لأنه يحتاج إلى نفقة، مثل الشاة مثلا، أو مثلا الفصيل أو العجل نحو ذلك، محتاج إلى نفقة. إما أن يبيعه ويحتفظ بالثمن وإما أن يأكله بقيمته، وإما أن ينفق عليه، وإما أن ينفق عليه، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. والخيار هنا خيار ماذا؟ ها؟ نقول بأن الخيار خيار مصلحة، لأنه يتخير لغيره لا يتخير لنفسه. طيب أيضا إذا كانت اللقطة من الطعام، إذا كانت اللقطة من الطعام الذي يتسارع إليه الفساد، ولنفرض أن اللقطة من الفواكه ونحو ذلك إلى آخره، يقول أيضا هو مخير بين أمور ثلاثة، بين أن يأكلها بقيمتها، وبين أن يبيعها ويحتفظ بالثمن، وبين أن يحفظها إذا أمكن حفظها، لكن يمكن أن تحفظ فإنه يحفظها. لأن مثل هذه لأن مدة الحول إلى آخره قد يصعب أن يحفظها، قد يصعب أن يحفظها، تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى آخره. فنقول هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وخيار وخيار ماذا؟ خيار مصلحة. أما إذا كانت اللقطة ما عدا هذين، إذا كانت اللقطة ما عدا هذين مثل الدراهم، مثل الأقمشة، مثل الآلات نحو ذلك، المهم من اللقطة ما عدا هذين الشيئين أو المالين، فنقول هنا يجب عليه أن يحتفظ به، لا يجوز له أن يتصرف فيه. نعم، لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل لا يباح له أن يتصرف فيه إلا بعد تمام ماذا؟ ها؟ بعد تمام الحول. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعريف، حكم التعريف واجب، يعني التعريف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: ثم عرفها سنة. نعم، ثم عرفها سنة. نعم، نقول التعريف حكمه واجب. طيب أين مكان التعريف؟ بينه المؤلف رحمه الله، قال: في مجامع الناس. وهذا كان في الزمن السابق. نعم، التعريف نقول مرده إلى ماذا؟ ها؟ العرف. العرف مرده إلى العرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرفها سنة. وكان هذا في الزمن السابق، تعرف اللقطة وين؟ في مجامع الناس، يعني في الأسواق، عند أبواب المساجد إلى آخره، يعني في الأماكن التي يجتمع فيها الناس، لأن المقصود هو إشاعة، لأن المقصود إشاعة ذكرها ليظهر عليها صاحبها، ولا يكون هذا إلا إذا كان في مجامع الناس. هذا كان كما قلنا، هذا كان في الزمن السابق. أما الآن فالوضع تغير. الآن يعني ربما أنه لو عرفها في مجامع الناس إلى آخره، ونادى عليها في مجامع الناس إلى آخره، ما يظهر عليه صاحبه، مثل ما يوجد الآن من وسائل الإعلام، يعني وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلى آخره، فيقوم بتعريفها في مثل هذه الأشياء. الآن الصحف أعلن في الصحيفة أن توجد لقطة إلى آخره، هذه يظهر عليها صاحبها، يعني الغالب أن صاحبها يظهر عليها، بخلاف ما إذا عرفها في سوق من الأسواق، وأيضا الأسواق الآن تعددت إلى آخره. فالصحيح في ذلك أن التعريف أنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وقول المؤلف رحمه الله في مجامع الناس، هذا في أمر مضى، أما اليوم فنقول بأنه يختلف. فالصواب في هذه المسألة نقول بأنه يختلف. واليوم يكون التعريف في أي شيء؟ يكون في وسائل الإعلام المختلفة، وسائل الاتصال إلى آخره، وربما تظهر أشياء أخرى، الله أعلم. طيب قال المؤلف: حولا. نعم، حولا، يعني يجب أن يعرفها سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، نعم، غير المساجد. نعم، أما المسجد فإنه لا يجوز أن يعرفها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأشياء. لكن لو أنه لم ينشد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة، ونشدان الضالة يكون برفع الصوت، لو أنه مثلا فقد شيئا، فقد بطاقة أو دراهم أو وسأل موجودين في المسجد دون أن يكون هناك نشدان للضالة رفع صوت، فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. ومثل ذلك أيضا لو كتب ورقة أو علقت البطاقة على باب المسجد أو المفاتيح أو نحو ذلك حتى لو كان في الداخل، يقول بأن هذا لا يضر، هذا جائز ولا بأس به، لأنه ليس هناك نشدان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن نشدان الضال، فإذا لم يكن هناك نشدان للضال رفع صوت فهذا يظهر أنه جائز ولا بأس به إن شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله حولا: هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب أن يعرفها حولا، يعني سنة كاملة. ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرفها سنة، يعني ثم عرفها سنة. الحنفية يفرقون بين القليل والكثير، والكثير لا بد أن يعرف حولا، وأما إذا كان قليلا إلى آخره فإنه يعرف أياما، لكن هذا التفريق لا دليل عليه. التفريق ورد في غير الصحيح، نعم ورد في غير تعريفها ثلاث سنوات، يعني تعريف اللغة ثلاث سنوات، لكن هذا شاذ، هذا الشاذ الثابت في الصحيحين كما تقدم حي زيد بن خالد الجهني أنها تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف: طيب بالنسبة لأجرة التعريف، التعريف قد يحتاج إلى أجرة، المنادي إذا قلنا كما قال المؤلف أنها تعرف في أسواق في مجامع الناس، المنادي الذي سيقوم بالتعريف هذا يحتاج إلى أجرة. ومثل اليوم إذا قلنا بأنها تعرف في وسائل الإعلام والاتصال إلى آخره هذه قد تحتاج إلى أجرة، فعلى من تكون الأجرة؟ هل هي على الملتقط أو أنها تكون في اللقطة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والصحيح في هذه المسألة أنها على مالك اللقطة، تؤخذ من اللقطة الأجرة، والصواب في هذه المسألة أنها على مالك اللقطة، يعني هذا الصواب في هذه المسألة. فلو أن الملتقط غرم شيئا لأجل التعريف فنقول بأنه يرجع على من؟ ها؟ يرجع على اللقطة، على مالك اللقطة، هذا الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف، يعني بعد الحول. يقول لك المؤلف رحمه الله الملتقط يملك اللقطة حكما، ايش معنى حكما؟ ها احسنت، بدون اختيار، يعني قهرا عليه، قهرا عليه. وهذه قاعدة يعني تتكلم عليها ابن رجب رحمه الله فيما يتعلق بالتمليكات الاختيارية والتمليكات القهرية. هناك تمليكات قهرية، يعني قهرية، مثلا اللقطة إذا مر الحول دخلت في ملكك قهرا عنك ملتقط، لو قال أنا لا أريدها، أنا لا أريدها، نقول خلاص، لأن يعني بعد الحول على كلام المؤلف أنها حكما تدخل في مهلي في ملكي قهرا عليك، نعم قهرا عليك. وهذا ما ذهب. ومثل ذلك أيضا الميراث، إذا مات الشخص وله ورثة فإن ميراثه يكون لورثته قهرا عليه، لو قال شخص أنا ما أريد الميراث ها ودخل في ملكي، ويترتب على ذلك مسائل ترتب عليه، مثلا إذا كان يحتاج إلى نفقة، النفقة تكون على من؟ ها؟ على المالك، يكون ملكت أنا، تنفق عليه، يجب أن تنفق عليه إلى آخره، قد يحتاج إلى نفقة، قد يحتاج إلى حفظ إلى آخره. المهم أن يترتب عليه ما يترتب على الملك. فكلام المؤلف رحمه الله أنها تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه بغير اختياره، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فهي كسبيل مالك. قال: فهي كسبيل مالك، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كسبيل مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم كلها ثم استنفقها إلى آخره، يعني مما يدل على أنها دخلت في ملكه. الرأي الثاني أنها لا تدخل في ملكه إلا باختياره، يعني إذا مر الحول هو بالخيار، إن شاء أن يتملك يقول تملكتها، وإن شاء أن لا يتملكها وتبقى وديعة عنده، يعني تبقى وديعة عنده إلى أن يأتي صاحبها. وهذا مذهب الشافعية، يعني هذا مذهب الشافعية أنها لا تدخل في ملكه حتى يختار التملك، يعني حتى يختار التملك. وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب في هذه المسألة. فإذا اختار التملك، نعم، إذا اختار التملك إلى آخره، لأن الإنسان لا يجبر على ملك شيء لا يريده. أنا أقول إذا مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم كلها واستنفقها وكسبيل مالك إلى آخره، هل المقصود بذلك أنه يباح لك التصرف فيها بعد الحول؟ هذا المقصود. فالصواب بعد الحول أن المالك بالخيار، إن شاء أن يتملك فله ذلك، وإن شاء لا يتملك فله ذلك. لأنه بعد الحول إذا قلنا دخلت في ملكك، النفقة تكون على من؟ على ملتقى. وإذا قلنا لا، ما دخلت في ملكك، النفقة تكون على من؟ على المالك، وغير ذلك من المسائل. قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها ووصفها لزم دفعها إليه. يقول لك المؤلف رحمه الله: بعد تمام الحول لا يتصرف فيها. كما تقدم لنا أن الأصل ما يتصرف في اللقطة، إلا إن كانت اللقطة ماذا؟ ها؟ ما يتصرف في اللقطة في الحول، إلا إن كانت اللقطة ها؟ حيوانا فهو مخير في بين ثلاث أمور، أو كانت طعاما، طعاما يتسارع عليه الفساد فهو مخير. ما عدا ذلك تبقى اللقطة، ما عدا ذلك فنقول بأنه لا يتصرف في اللقطة، يحفظها مدة الحول. إذا تم الحول قبل أن يتصرف فيها، مثل ذلك الدراهم دنانير إلى آخره، قبل أن يتصرف فيها لا بد أن يعرف صفاتها. نعم، لا بد أن يعرف صفاتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. يعني الوكاء الحبل تربط به، والعفاص الوعاء تحفظ فيه. نعم، ثم استنفقها. اعرف وكاءها وعفاصها. فنقول لا بد إذا تم الحول وأراد أن يتصرف فيها لا بد أن يعرف صفاتها. فإذا عرف صفاتها، نعم، لا بأس أن يتصرف. قبل ذلك لا يجوز، لأنه ما لا يمكن، ربما أنه يأتي صاحبه. نعم، فإذا كان لا يعرف الصفات كيف يدفعها إلى صاحبها؟ والعلماء رحمهم الله يقولون: يسن من حين أن يجد اللقطة أن يعرف الصفات وإن كان سيحفظه. نعم، يسن من حين أن يعرف اللقطة أن من يجد اللقطة أن يعرف الصفات إلى آخره. قال: قبل معرفة صفاتها، وهل يشهد عليها أو لا يشهد عليها؟ هل يجب أن يشهد عليها أو لا يجب؟ المشهور من المذهب، وكذلك أيضا مذهب الشافعية، أن الإشهاد ليس واجبا، لأنه لم يذكر في حديث زيد بن خالد الجهني. الإشهاد ليس واجبا لأنه لم يذكر في حديث زيد بن خالد الجهني. والرأي الثاني رأي الحنفية، أن الإشهاد واجب، أنه يجب أن يشهد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. نقف على هذا.